ثبوت بالقلب لابد على طول انها تترتب عليه العبادات. قال سبحانه وتعالى عن المشركين: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. نعوذ بالله من الغفله. لذلك بنقول ان قضيه يعني ايه توحيد الربوبيه، وان كانت يعني في كلام يعني كما ذكرنا الكثيرين نقولوا ده توحيد ما ادخلهمش في الايه في الاسلام، لا، ان هم مش كامل زي ما قلنا، مش مستحضر، ويعني لو استحضروه لا حدث يعني لهم توحيد الالهيه. اما توحيد الالهيه فالاله بمعنى المالوه المعبود الذي يستحق العباده. كلام شيخ الاسلام تيميه بيقول انه ليس هو الاله بمعنى القدر على الاختراع، الاله بمعنى المعبود المطاع. زي ما قلنا ان الاله له كلمة إله لها عدة معاني. الإله بمعنى المعبود الذي تشتاق إليه القلوب وتميل، الذي تأله القلوب حبا وخوفا ورجاء وتوكلا وإنابة. يقال يعني في معنى الشوق والميل: وله الفصيل إلى أمه، أي مال إليها واشتاق إليها. ومعنى الإله معنى آخر وهو الذي تحار فيه العقول، التي تحار في العقول. والمعاني كلها في حق الرب عز وجل صحيحة. فالإله هو المألوه المعبود. هو عايز يقول إن لا إله إلا الله مش معناها لا خالق إلا الله، هي من لوازمها لا خالق إلا الله، ولكن أصلها لا معبود إلا الله. وإن المشركين ما كانوش ينازعوا في ذلك، وإنهم كانوا ينازعوا في أفعال العباد. فكثير من الصوفية والمتكلمين ظنوا أن معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله، وليس كذلك. قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال طائفة من السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم هذا يعبدون غيره. وذكر الشارح جملة من الأدلة الدالة على إقرار المشركين بوجود الله سبحانه وتعالى وأن له الملك والربوبية. ذكرنا شيئا منها في بيان المعنى الأول من معاني الربوبية. الآية الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله وبدأ بها قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية التي تبين الحكمة الشرعية من خلق الإنس والجن. الشيخ ذكرها وقال في المسألة الأولى: بيان الحكمة من خلق الإنس والجن، يعني بذلك الحكمة الشرعية. ان الحكمة هناك حكمة شرعية وهناك حكمة ايه قدرية كونية. مسائل الباب بيقول الاولى: الحكمة في خلق الجن والانس. يعني ايه حكمة شرعية؟ يعني امرنا الله بهذا لتحقيق مصلحة لنا وحصول خير لنا، فالله خلقنا لنعبده سبحانه وتعالى. تفسير الآية الكريمة يوضح لنا هذا المعنى. فالآية قد ذكر غير واحد من السلف فيها عدة معاني. المعنى الأول وهو المنقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. والعبادة هي التوحيد بلا شك، أي ليأمرهم الله بتوحيده، فخلقهم ليأمرهم وقد كان ذلك. فإذا الجن والإنس على عمومهم، كل الإنس جن والإنس خلقوا ليؤمروا، او كل المكلفين منهم طبعا ليعبدون ليؤمروا بالعبادة. طب ليه جاب لي كلمة ليؤمروا؟ يعني طب لان احنا عارفين ان كثير جدا من الجن والانس في الواقع ما بيعبدوش ربنا، لكن كلهم امروا بايه؟ بان يعبدوا. ده معنى ان الحكمة شرعية، بمعنى ان مش لازم تقع الحكمة القدرية الكونية اللي حصلت وقدرت ووقعت الامور التي قدرها الله، لكن الشرعية بمعنى شرع ذلك الله عز وجل، شرع الله امر به سبحانه وتعالى. زي ما نقول مثلا الحكمة من تحريم الخمر عدم يعني الاسكار المؤدي الى الوقوع بعداوة والبغضاء ونحو ذلك، حكمة شرعية، مع ان الامر ده بيحصل خلافه الناس ايه بتسكر وتقع عداوة وبغضاء ونحو ذلك ومفاسد عظيمة. فيقول لك ان الامر لم يخلو من حكمة، لان ربنا طالما شرع فشرعه ليه؟ لحكمة. شرع القصاص لماذا؟ لكي ايه؟ لكي يحيى الناس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فربنا شرع القصاص ده مع ان الناس بتخالف الشرع وتعمل وتقتل وتقتل هي ايضا ويقتص منها ويتحدث لها من ذلك ايه الامور. فنقول الحكمة القدرية الكونية اللي هي الحاجات اللي بتحصل وتقع،